بسم بسم الله والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على رسول رسول الله. الله. يسر يسر معهد معهد الفتح الفتح للعلوم للعلوم الشرعية، الشرعية، المعهد المعهد الرسمي الرسمي لفضيلة لفضيلة الشيخ الشيخ وحيد وحيد بن بن عبد عبد السلام السلام بالي بالي حفظه حفظه الله الله أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذه هذه المادة. المادة. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين، العالمين، والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين، والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. هذا هذا هو هو الدرس الدرس الثاني الثاني من من دروس دروس شرح شرح كتاب كتاب الخلاصة الخلاصة البهية البهية في في ترتيب ترتيب أحداث أحداث السيرة السيرة النبوية النبوية لفضيلة لفضيلة الشيخ الشيخ وحيد وحيد بالي بالي حفظه حفظه الله الله تعالى، تعالى. ونحن ونحن في في معهد معهد الفتح الفتح بمنشأة بمنشأة عباس عباس محافظة محافظة كفر كفر الشيخ الشيخ جمهورية جمهورية مصر مصر العربية، العربية، الفرقة الفرقة الأولى الأولى تحت تحت إشراف إشراف فضيلة فضيلة الشيخ الشيخ وحيد وحيد بالي بالي حفظه حفظه الله الله تعالى. تعالى. وصلنا وصلنا إلى إلى قول قول المصنف المصنف حفظه حفظه الله الله تعالى: تعالى: ثم ثم شهد شهد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم حلف حلف الفضول الفضول لنصرة لنصرة المظلوم. المظلوم. النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم شهد شهد حلف حلف الفضول. الفضول. ما ما هو هو حلف حلف الفضول؟ الفضول؟ حلف حلف الفضول الفضول كما كما رواه رواه أصحاب أصحاب السير السير وتكلموا وتكلموا عنه، عنه، قالوا قالوا أن أن حلف حلف الفضول الفضول هذا هذا كان كان قبل قبل مبعث مبعث النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم بعشرين بعشرين سنة. سنة. يعني يعني تقريبا تقريبا كان كان النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم عمره عمره كم؟ كم؟ لا، لا، قبل قبل المبعث المبعث بعشرين بعشرين سنة سنة. كان كان عمر عمر النبي النبي صلى صلى الله عليه الله وسلم عليه ما وسلم ما يقرب يقرب من من عشرين 20 سنة. سنة. نعم، نعم، كان كان يقرب يقرب من من 20 20 سنة. سنة. هذا هذا الحلف الحلف النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم شهده شهده كما كما قال قال عبد عبد الرحمن الرحمن بن بن عوف عوف رضي رضي الله الله عنه عنه عن عن النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم قال: قال: شهدت شهدت حلف حلف المطيبين المطيبين مع مع عمومتي عمومتي وأنا وأنا غلام، غلام، فما فما أحب أحب أن أن لي لي حمر حمر النعم النعم وأني وأني أنكثه. أنكثه. النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم يؤكد يؤكد أنه أنه شهد شهد هذا هذا الحلف الحلف مع مع عمومته عمومته من من أبناء أبناء عبد عبد المطلب، المطلب، قال: قال: فما فما أحب أحب أن أن لي لي حمر حمر النعم، النعم، أي أي الإبل الإبل المعروفة المعروفة في في جزيرة جزيرة العربية العربية اللي اللي هي هي حمر حمر النعم، النعم، وأني وأني أنكثه. أنكثه. وكان وكان العرب العرب يعظمونها يعظمونها من من أغلى أغلى وأفضل وأفضل سلالات سلالات الإبل. الإبل. وعن وعن أبي أبي هريرة هريرة رضي رضي الله الله عنه عنه قال قال رسول رسول الله الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم: وسلم: ما ما شهدت شهدت حلفا حلفا لقريش لقريش إلا إلا حلف حلف المطيبين المطيبين إلا إلا حلف حلف المطيبين المطيبين وما وما أحب أحب أن أن لي لي حمر حمر النعم النعم وأني وأني كنت كنت نقضته. نقضته. قال: قال: والمطيبين والمطيبين هاشم، هاشم، ده ده كلام كلام أبو أبو هريرة هريرة أو أو غيره، غيره، هاشم هاشم وأمية وأمية وزهرة وزهرة ومخزوم. ومخزوم. يبقى يبقى النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم يقول يقول أنه أنه شهد شهد حلف حلف الإيه؟ الإيه؟ المطيبين، المطيبين، وما وما شهد شهد حلفا حلفا غيره. غيره. هذا هذا أمر أمر هام هام جدا، جدا، أن أن النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم لم لم يشهد يشهد حلف حلف إيه؟ إيه؟ غيره. غيره. لماذا؟ لماذا؟ لأن لأن كان كان هناك هناك حلفان حلفان اشتهر اشتهر في في الجاهلية. الجاهلية. حلف حلف سمي سمي بالمطيبين بالمطيبين وحلف وحلف سمي سمي بالفضول. بالفضول. تمام؟ تمام؟ طيب طيب المصنف المصنف هنا هنا حفظه حفظه الله الله تعالى تعالى يقول يقول أنه أنه شهد شهد حلف حلف الإيه؟ الإيه؟ الفضول. الفضول. والنبي والنبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم قال قال أنه أنه شهد شهد حلف حلف الإيه؟ الإيه؟ المطيبين. المطيبين. كيف كيف هذا؟ هذا؟ العلماء العلماء قالوا قالوا أن أن حلف حلف المطيبين المطيبين كان كان قبل قبل مبعث مبعث النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم بسنوات بسنوات طويلة، طويلة، وقيل وقيل أنه أنه كان كان قبل قبل مولد مولد النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. وإنما وإنما هو هو النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم عندما عندما أشار أشار إلى إلى حلف حلف المطيبين المطيبين كان كان يعني يعني حلف حلف الفضول. الفضول. وضحت وضحت كده؟ كده؟ يعني يعني النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم كن كن عنهم عنهم حلف حلف الإيه؟ الإيه؟ الفضول، الفضول، ولكن ولكن بحلف بحلف المطيبين المطيبين ولكن ولكن الحلف الحلف اسمه اسمه حلف حلف الإيه؟ الإيه؟ الفضول. الفضول. قال قال ابن ابن كثير كثير رحمه رحمه الله الله تعالى تعالى قال: قال: وذلك وذلك أن أن قريشا قريشا تحالفوا تحالفوا بعد بعد موت موت قصي قصي وتنازعوا وتنازعوا في في الذي الذي كان كان جعله جعله قصي قصي لابنه لابنه عبد عبد الدار الدار من من السقاية السقاية والرفادة والرفادة واللواء واللواء والندوة والندوة والحجابة، والحجابة ونازعهم ونازعهم فيه فيه بنو بنو عبد عبد مناف، مناف، وقامت وقامت مع مع كل كل طائفة طائفة قبائل قبائل من من قريش قريش وتحالفوا وتحالفوا على على النصرة النصرة لحزبهم. لحزبهم. يبقى يبقى هذا هذا الحلف الذي لم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم هو حلف المطيبين الذي يتكلم هنا عنه ابن كثير، لهو حدث بعد موت قصي، أي قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أما حلف المطيبين الذي عانه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حلف الفضول، فهذا هو الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فاهمين كده الفرق بين حلف المطيبين وحلف الايه؟ الفضول. المطيبين كان قبل قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وحلف الفضول هو الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون شهد الحلفين، حلف الفضول وحلف المطيبين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أبي هريرة قال: ما شهدت حلفا إلا حلف المطيبين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا جزم بأنه شهد حلفا واحدا. ولما كان حلف المطيبين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة أو قبل مولده، فدل هذا أن هذا هو حلف الفضول. طب ما قصة حلف الفضول؟ قصة حلف الفضول هذه، حلف الفضول كما قاله ابن كثير وابن هشام وغيرهم من أصحاب السير، قالوا كان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص ابن وائل فحبس عنه حقه. هذا الرجل من قبيلة زبيد اشترى باع بضاعة للعاص ابن وائل فحبس عنه حقه، فاستعد عليه الزبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وزبروه أي انتهروه. فلما رأى الزبيدي الشر أوفى إلى أبي قبيس، أوفى إلى أبي قبيس اللي هو جبل عند مكة عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته، نادى بأعلى صوته: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر. هنا هذا الرجل لم يجد فائدة. كانت قريش وقبائل العرب جميعا يشتهرون بالشهامة والرجولة والإباء ونصر المظلوم وغير ذلك، لكن على المظلوم، يعني كانوا ينصرون المظلوم إذا ظلمه ضعيف أو مظلوم، أما إذا نصره عظيم أو ظلمه عظيم زي العاص بن وائل خلاص، يعني لا يأخذون حق هذا المظلوم من هذا السيد من سادات العرب. فهذا الرجل لم يجد شيئا، صعد إلى الجبل وقال: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته. هو جاء يبيع البضاعة ويعتمر فأخذ منه المال ولم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر. يعني هذا الظلم يحدث بين الحجر في الكعبة والحجر الأسود، بين الحجر والحجر، وكما قلنا وسيأتي معنا قصة بناء الحجر، بناء الكعبة، ومن الذي وضع هذا الحجر الأسود، كما سيأتي معنا أنه الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرجل: إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الغادر الفاجر الغدري. هذا الرجل عندما تكلم بهذا الكلام اجتمعت هاشم وزهرة وتيم ابن مرة في دار عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان كان مشهور جدا بأنه من أكرم العرب، من أكرم العرب، وكان الناس يجتمعون في بيته يأكلون ويشربون وغير ذلك. فصنع لهم طعاما وتحالفوا في ذي القعدة من شهر حرام، من شهر حرام فتعاقدوا وتعاهدوا بالله لا يكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رس سيبر وحراء مكانهما. يعني يتأكدون أن هذا النصر سيكون دائما. قال ما بل بحر صوفة، يعني إذا وضعت صوفة في البحر هذه الصوفة تبتل أم لا تبتل؟ تبتل. ممكن يا شيخ أبو يوسف يأتي وقت لا تبتل؟ لا، إذا وضعت في البحر ستبتل. فقالوا أنهم تعاقدوا على هذا أبدا، طالما أن الصوفة إذا وضعت في البحر تبتل، إذن هذا التعاقد مقصود بها أنه تعاقد إيه؟ أبدي وليس وقتي. وما رس ثيبر وحراء، طالما أن جبل ثيبر وجبل حراء موجودان إذن هذا الحلف إيه؟ موجود، يبقى المقصود بالإيه؟ الأبدية. وعلى التأسي في المعاش، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقال وقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، دخل هؤلاء في فضل من الإيه؟ من الأمر، فسمي حلف الإيه؟ الفضول، أنهم دخلوا في فضل من الأمر. وقيل كما سيأتي معنا أن كل من قام به اسمه الفضل فسمي حلف الإيه؟ الفضول، جمع الإيه؟ فضل. قال ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. وقال الزبير ابن عبد المطلب في ذلك، الزبير اللي هو مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن عبد المطلب، قال حلفت لنعقدن حلفا عليهم وإن كنا جميعا أهل الدار، حتى لو كنا أهل الدار واحدة، نسميه الفضول إذا عقدنا، يعز به الغريب لذي الجوار، ويعلم من حوالي البيت أن أبات الضيم نمنع كل عار. يعلم الناس أننا إيه؟ أهل البيت، نمنع كل إيه؟ كل عار من هذا يأتي إلى هذا البيت. وقال الزبير أيضا إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم، كل الناس يسلمون منهم. وكان الداعي إليه ثلاثة من أشرافهم، اسم كل واحد منهم فضل، وهم الفضل ابن فضالة، والفضل ابن وداعة، والفضل ابن الحارث، هذا قول ابن قتيبة. وقال غيره الفضل ابن شراعة، والفضل ابن بضاعة، والفضل ابن قضاعة، وقد أورد السهيلي هذا رحمه الله تعالى. يبقى هذا الحلف شهده النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان سبب إقامة هذا الحلف إيه؟ نصرة المظلوم، نصرة الإيه؟ المظلوم. قال ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 تزوج خديجة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ 25 تزوج خديجة، وكانت امرأة ذات تجارة وذات شرف ومال، تستأجر الرجال على مالها كما قال أصحاب السير. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج لها في مال تاجرا إلى الشام وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وخرج في مالها ذاك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى نزل الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته، يعني تجارته التي خرج بها، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره. كان هذا من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام، أنه كان إذا مشى في الحر يأتي ملكان إليه ويظلانه من الحر. الناس كانوا لا يعرفون ما هذا، كانوا يعتقدون أن هذه سحابة أو شيء تظل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا، وحدثها ميسرة عن قول الراهب عما كان يرى من إضلال الملائكة إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامتها. فلما أخبرها ميسرة ما أخبرها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك ووسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت نفسها عليه، وكانت أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام. يبقى خديجة رضي الله عنها عندما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم أمانته وصدقه، ورأت بعض الآيات التي تحدث بها غلامه ميسرة، أرسلت هي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه أن يتزوجها. خديجة في هذا الوقت كانت أكثر نساء مكة مالا وأشرف النساء نسبا، وكل الرجال يتمنى أحدهم لو تزوج خديجة رضي الله عنها. يعني خديجة رضي الله عنها لم تكن تحتاج أن تتزوج أو تعرض نفسها على رجل، ولكن لما أراد الله لها من خير عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فضائل خديجة رضي الله عنها، احنا طبعا تكلمنا قلنا أن معنى كتاب الشرح، وكنا أن بعض الفوائد التي سنضيفها على هذا الشرح والزيادات سنأتي لكم بها إن شاء الله اليوم في درس العقيدة. وطبعا قلنا أن احنا نزلناها على الصفحة، صفحة المعهد، وعلى الصفحة الشخصية الدعوية. فمن دخل على صفحة المعهد أو الصفحة الشخصية اللي هي صفحة ففروا إلى الله، هذه الصفحة صفحة المعهد أو صفحة ففروا إلى الله عليها الزيادات التي تكلمنا عنها سواء في السيرة أو في الإيه أو في العقيدة. واليوم في درس العقيدة إن شاء الله سنأتي لكم بها مطبوعة، ومن أراد أن يأخذ منها صورة أو هتبقى مع الشيخ أبو يوسف إن شاء الله. طبعا الشيخ أبو يوسف احنا بنحبه في الله، فاحنا يعني سنعطي له هذه النسخة هدية وهو يعني يقوم بتصويرها لكم، جزاكم الله خير. فاحنا طبعا من ضمن الأساس بسبب الزيادات عن الكتاب، لماذا في هناك بعض الزيادات عن الكتاب؟ الزيادة ليس المقصود بها ان احنا بنكبر الامر عليكم او ما شابه ذلك. عندك مثلا هنا في الشرح معكم الكتاب صح؟ ولما بلغ 25 تزوج خديجة رضي الله عنها، نصف صفحة ما ذكر يعني قصة الزواج من خديجة وما ذكر فضل خديجة. هل يعقل أننا ندرس السيرة ولا نعلم فضل خديجة رضي الله عنها؟ ده يعقل؟ ممكن؟ إما نعرف دلوقتي فضل خديجة رضي الله عنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف من هي خديجة، وكيف لنا أن ندرس السيرة بدون معرفة من هي خديجة رضي الله عنها؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. يبقى خير نساء العالمين من؟ مريم وخديجة، وفي رواية وآسية زوجة فرعون وفاطمة. بعض العلماء يتكلم في هذا الحديث، قالوا لماذا فضلت الأربعة على نساء العالمين؟ يعني يتكلمون في بعض الرقائق أو الفهم. مريم ابنة عمران أم من؟ أم عيسى عليه السلام، يبقى هي التي ربت عيسى عليه السلام، صح؟ آسيا امرأة فرعون ربت من؟ موسى عليه السلام نبي، صحيح؟ خديجة رضي الله عنها ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم وتربت هي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، صح؟ فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا فضلت فاطمة على باقي بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا طبعا كلام من الرقائق، لكنه ليس كلام من الموجود في الكتاب والسنة، لكن فهم يؤتيه الله عز وجل لمن شاء، وهذا طبعا ليس من كلام، من كلام أهل العلم. فاطمة رضي الله عنها قالوا أنها البنت كما سيأتي معنا الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فابتليت بموته، يبقى رفعت لأنها ابتليت بموت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما شد هذا البلاء، يعني أن تبتلى بموت النبي صلى الله عليه وسلم وتصبر على ذلك، فرفعت بهذا الابتلاء هذه الدرجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها خديجة. وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة التي تتكلم، ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، ما رأتها عائشة، لما كنت أسمعه يذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها كثيرا جدا حتى بعد موتها رضي الله عنها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، قصب يعني لؤلؤ، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها، يعني يذبح الشاة فيقول أين صواحب خديجة فيرسل إليهن. انظر إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، والوفاء للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأي امرأة، ليس لأي امرأة، ولكنها لمن؟ لخديجة رضي الله عنها. وفي رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. انظر إلى هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إني قد رزقت إيه؟ حبها رضي الله عنها. قال وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. عائشة رضي الله عنها تغار منها وهي إيه؟ قد ماتت. وغيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا بعض هذه النماذج، إنما جعل الله عز وجل هذا لأن لنا في النبي قدوة حسنة، فإذا رأينا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يغارن إذا رأى الرجل من امرأته غيرة فلا يتعجب، صحيح ولا لا؟ وإلا فالمواقف التي عدت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الغيرة، هذه الغيرة كانت مواقف معدودة، ربما خمس مواقف، ست مواقف، عشر مواقف على أكثر، في خلال يعني عشر سنين مثلا من بعد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني بمعدل كل عام مرة أو اثنين، دل هذا على أنهن بشر أولا، وأن هذه يعني سنة كونية تحدث للناس، فكان للرجال في النبي صلى الله عليه وسلم هذه القدوة في وهذه الأسوة الحسنة في تعامله مع زوجاته رضي الله عنهن. تقول عائشة رضي الله عنها كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وفي رواية إمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول له امرأة عجوز أبدلك الله خيرا منها، يعني من تتزوجتها امرأة كانت عجوز ويعني كانت ثيبا وأنا خير منها، كأنها تقول عائشة هذا عن نفسها أو تشير إلى ذلك أو إلى غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. نعم، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام طعام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك اسمع لكلام جبريل عليه السلام. قال: فأقرئ عليها السلام من ربها. الله أكبر. يبقى من الذي يرسل إلى خديجة السلام؟ الله سبحانه وتعالى يرسل إليها هذا السلام. يبقى كيف لا نتكلم عن خديجة رضي الله عنها؟ قال: فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب، يعني لا ضجة ولا أصوات ولا تعب ولا أي شيء. هنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل قال: بشرها من إيه؟ من ربها السلام. وسيأتي معنا في فضائل عائشة إن شاء الله عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة. ولكن سؤال، العلماء تكلموا أيهم أفضل، خديجة أم عائشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتي معنا: وفضل عائشة، عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لماذا تكلم العلماء في فضلها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل خديجة وذكر فضل عائشة. اختصار الكلام ما رجحه عدد من أهل العلم أن خديجة أفضل من عائشة. طيب ما دليلهم على ذلك؟ قالوا هناك أمران. الأمر الأول أن خديجة رضي الله عنها جاءها جبريل فقال، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: أقرئها من ربها السلام ومني السلام. في حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل يقرئك السلام. يبقى أيهم أفضل؟ التي أقرأها الله عز وجل السلام. أما وجبريل أقرأها نعم السلام، لكن عائشة أقرأها جبريل عليه السلام السلام. قالوا هذه تبين أن خديجة أفضل من إيه؟ من عائشة. الأمر الثاني قالوا أن الله عز وجل جعل لخديجة الفضل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنها واسته بمالها وبشرفها وبنسبها ورزقه الله عز وجل منها الولد وغير ذلك. طبعا هذا غير فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليها على كل الأمة، أنها آمنت ورزقها الله عز وجل الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما فضل عائشة فعلينا نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة هي التي علمتنا هذا الدين، هي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأيهم أفضل، من كان لها فضل على النبي أم من كان لها فضل على الأمة؟ من كان لها فضل على النبي. أحسنت يا شيخ أبو يوسف، تمام. فقالوا بذلك تقدم خديجة على عائشة. طب يسأل سؤال، تم إحنا مالنا يا عم، تم نسيب الأمر؟ لا، تمام. الأمور مثل هذه الأمور يتكلم فيها العلماء لإظهار فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وإظهار بعض فضل، لأن الله عز وجل فضل الأنبياء بعضهم على بعض، صح؟ وفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم على بعض، وفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم على بعض. ففضلت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ثم عائشة، وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وأزواجه إيه؟ نعم، وأزواجه إيه؟ أمهاتهم كما قال الله عز وجل. يبقى خديجة رضي الله عنها لها فضل كبير جدا في هذه وعلى هذه الأمة رضي الله عنها. قال المصنف حفظه الله تعالى: ولما بلغ 35 اختلفت قريش في من يضع الحجر الأسود مكانه فحكم بينهم. أولا قصة بناء الكعبة. قصة بناء الايه؟ الكعبة. قصة بناء الكعبة قبل أن نتكلم عن ايه؟ عن وضع الحجر الأسود. العلماء قالوا أن الكعبة بنيت على الصحيح وما جاء في الصحيح 4 مرات. المرة الأولى حين بناها آدم عليه السلام وقيل جبريل عليه السلام. في عهد آدم عليه السلام قيل أن جبريل بناها وضع لها الايه؟ الأسس، أو آدم عليه السلام. هذه هي المرة الأولى. المرة ودي الأساس مش البناء. أما المرة الأولى فعليا بعد وضع هذا الأساس فكان الذي بناها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل كما جاء في قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طيب إحنا ليه قلنا أن مع أن هذا النص الصريح الذي بناها ومين؟ إبراهيم عليه السلام. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة، قال ابن عباس في قصة بناء الكعبة عن إبراهيم عليه السلام قال: ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني، قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى المرة الأولى الأساس وضعه جبريل أو آدم عليه السلام، الذي رفع هذا البناء والقواعد إبراهيم عليه السلام. لماذا قلنا هذا؟ لأن عندنا في إشكال. ما هو الإشكال؟ عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدة التي بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى كما جاء عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. احنا عايزين الإخوة اللي وضعين تقدموا، لا تقدموا، تقدموا اطول شيء، تفضل تقدموا، تزاحموا تراحموا. احنا ممكن نسأل عشان كده اللي هينام هنسأل. طيب احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين بناء المسجد الحرام والمسجد الاقصى كم سنة؟ 40 سنة. طب الذي رفع القواعد ابراهيم، قواعد البيت الحرام، والذي بنى المسجد الاقصى من؟ سليمان عليه السلام. طيب يبقى إبراهيم عليه السلام وسليمان كم بينهما؟ لا، ما هو بهذا الكلام يكون بينهم 40 سنة، صحيح؟ طب هل بين إبراهيم عليه السلام وسليمان عليه السلام 40 سنة؟ آدم عليه السلام بينه وبين نوح عليه السلام قرون، صحيح؟ ثم بين نوح وإبراهيم قرون، تمام؟ ثم بين إبراهيم وموسى عليه السلام قرون، وبين موسى عليه السلام وسليمان قرون. أدل على ذلك قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد إيه؟ موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. القصة بتاع طالوت وإيه؟ وجالوت. قال: وقتل داود جالوت وآتاه الله الايه الملك والحكمة. يبقى داود عليه السلام كان بعد موسى، صحيح ولا لا؟ وسليمان بن داود. يبقى عندنا بين سليمان عليه السلام وإبراهيم فترة طويلة جدا من الوقت، مئات القرون أو عشر قرون، مئات السنين. نعم، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد إيه؟ من بعد موسى، إذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، صح؟ يبقى داود وسليمان بعد موسى أم لا؟ بعد موسى بصريح القرآن، تمام؟ ألم ترى إلى الملأ؟ نعم، هو عندما أرسل الله عز وجل إليهم مين؟ طالوت، وقتل داود وإيه؟ جالوت. نعم، هو الذي جاء بعد موسى طالوت الذي أرسله الله عز وجل، النبي قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال إن الله قد بعث لكم إيه؟ طالوت ملكا. داود كان جندي في جيش طالوت، داود عليه السلام كان جندي في جيش. السورة واضحة، يعني الآيات واضحة في سورة البقرة. لا، هم قصة واحدة، لا قصة واحدة رجعت. لا لا لا لا لا لا طيب. لا، هو علماء التفسير تراجعها ان شاء الله، علماء التفسير ان هي انها قصه واحده. لا، بعد موسى عليه السلام، بعد موسى. نعم نعم نعم. الشاهد أن داود عليه السلام وسليمان عليه السلام جاء بعد إبراهيم بمئات السنين، تمام؟ والله عز وجل قال بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى كم؟ 40 سنة، واضح؟ يبقى من غير المعقول أن هذا الحديث المقصود به بناء إبراهيم وبناء سليمان، وإنما المقصود به البناء الأول في عهد آدم عليه السلام. وضحت كده؟ يبقى البناء الأول الذي وضع في عهد آدم عليه السلام هذا هو المقصود بأن بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى كم؟ 40 سنة. أما بعد ذلك جاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل فرفع البيت الحرام، وجاء سليمان عليه السلام فرفع الإيه؟ المسجد الأقصى. يبقى هذا هو البناء الأول للكعبة في عهد إبراهيم عليه السلام، هو رفع بعد إيه؟ بعد الوضع الأساس من آدم عليه السلام، وقيل أن الذي وضع الأساس هو جبريل، والراجح أنه آدم كما جاء في بعض الكتب في عهد آدم عليه السلام. الأمر الثاني، نعم، المسجد الأقصى والمسجد الحرام 40 سنة. في الحقيقة بين إبراهيم وسليمان عليه السلام مئات السنين، هذا لا خلاف بين أهل العلم وبين أهل التفسير والسير، أن بين إبراهيم عليه السلام وسليمان مئات السنين، كلها 700 سنة أو أكثر أو أقل، تمام؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بين بناء المسجد الأقصى والمسجد الحرام كم؟ 40 سنة. وجاءت الحديث والآيات القرآنية والسنة أن الذي بنى الكعبة إبراهيم والذي بنى المسجد الأقصى سليمان، فكيف التوفيق؟ تمام؟ فجاءوا بحثوا في بعض الروايات عن التي رفعت الموقوفة على السلف أن الذي بنى الكعبة آدم عليه السلام، والذي بنى المسجد الحرام المسجد الأقصى آدم عليه السلام، ولكن لم يبني بناء كاملا، وضع الإيه؟ الأساس. ثم جاء إبراهيم فرفع، حتى الله عز وجل قال إذ يرفع إبراهيم، يبقى الأساس موجود ولكن إيه؟ رفع، دله الله عز وجل على المكان فرفعه إيه؟ إبراهيم عليه السلام. وكذلك في عهد سليمان رفع الأساس، أساس المسجد الإيه؟ الأقصى. عشان بس ما توقفش في هذه النقطة كثيرا عشان الوقت. جزاكم الله خير. تمام. النقطة الثانية البناء الثاني. البناء الثاني الذي حدث هو الذي اشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي إيه؟ وهو الذي معنا. عن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترك في بناء الإيه؟ الكعبة اللي هي المرة الايه؟ الثانية. يبقى المرة الاولى رفع البناء اللي هو ابراهيم عليه السلام، والثانية من؟ اللي هم قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترك في هذا الايه؟ البناء. المرة الثالثة للكعبة في عهد عبد الله بن الزبير، عندما كان هو الخليفة وبايعه الناس، ثم حدثت الفتنة المشهورة بني أمية مع عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع، فأرسلوا جيشا عليه الحصين بن نمير. الحصين هذا كان قائد جيش بني أمية، فحاصر عبد الله بن الزبير في الحرم، ثم ضرب الحرم بالحجارة. قيل أن الحرم وقع بعضه، وقيل أنه أحرق، فهدم هدمت الكعبة. فقام عبد الله بن الزبير بإعادة بناء الكعبة هذه المرة الثالثة. يبقى الأولى إبراهيم عليه السلام، الثانية اشتراك النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في بناء الكعبة، الثالثة بناء من؟ عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير عندما بناها بناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن المشركون عندما أرادوا أن يبنوا الكعبة ثانية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قصرت بهم النفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قصرت بهم النفقة وهم يبنون الكعبة؟ قالوا: لا ندخل المال الحرام في بناء الكعبة، فلا ندخل مال ربا ولا مال زنا ولا مال خمر ولا غير ذلك في في بناء الكعبة. فكسرت بهم النفقة، جمعوا كل مال الموجود في قريش، فلم مال الحلال فلم يكفي لبناء الكعبة كامل. انظر إلى حالهم قبل الإسلام. فقصرت بهم النفقة فبنوا الكعبة، وتركوا الآن المساحة اللي هي اسمها في الحرم يسموها حجر إسماعيل. هذا الحجر ليس حجر إسماعيل عليه السلام، وإنما هذا يعني درج عليه الناس، ولكن هذا الحجر من الكعبة. فعندما بنى المشركون الكعبة قاموا بناء الكعبة الموجودة الآن، ثم حجر إسماعيل هذا قصرت بهم النفقة فتركوه، فإيه؟ تركوه كما هو عليه. نعم، جزء من الكعبة، والصلاة فيه صلاة في داخل الكعبة في داخل الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه. فعبد الله بن الزبير عندما أراد أن يبني الكعبة الثالثة بعدما هدمت أو أحرقت بناها وأدخل فيها الحجر. تمام. وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قومك حديث عائشة، قومك حديث عهد بجاهلية، فقال: الآن الناس ليس حديث عهد بجاهلية. عبد الله بن الزبير بن العوام. نعم. فهذه المرة الثالثة لبناء الكعبة. عندما قتل واستشهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقام بنو أمية قالوا أن الذي فعله ابن الزبير، وطبعا كانوا يقولون ابن الزبير هذا ضال ومبتدع وغير ذلك، فقالوا أن الذي فعله ابن الزبير هذا لا يجوز، وأنه أخرج الكعبة عما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فقاموا بهدم الكعبة ثالثة وبنوها كما كانت مبنية، وتركوا الحجر خارج خارج الكعبة. وضحت كده؟ فهذه المرة هي المرة الرابعة. تمام. الرابعة. يبقى معنا كده أربع مرات. بعد ذلك في عهد الإمام مالك رحمه الله تعالى أراد أحد الأمراء أو الخلفاء أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم كما فعلها ابن الزبير، وأشار وسأل مالك واستشاره رحمه الله تعالى، فقال مالك رحمه الله تعالى، من مالك؟ قال أخشى أن يتخذها الأمراء لعبة، يأتي أمير يقول اهدم ليه الكعبة وابنها على قواعد إبراهيم، ويأتي أمير غيره بعده ويقول لا أعدها كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل ابن الزبير وإيه وبنو أمية، فتركها الأمراء على حالها وتركت إلى الآن، ولكن الحجر الآن منين؟ من الكعبة. يبقى دي قصة بناء الكعبة أنها بنيت أربع مرات بعد وضع الأساس من قبل آدم عليه السلام. قصة الحجر الأسود كما معنا هنا في الكتاب، قال عن السائب بن عبد الله أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية، قال ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله تبارك وتعالى، فأجيء باللبن الخاثر أي اللبن السميك أو الغليظ أو الجميل الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه، فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول. انظر إلى هؤلاء، يعني يأتي إلى صنم واللبن الذي يعني ينفس على نفسه هو يعطيه لهذا الصنم، كأن الصنم سيستفيد من هذا اللبن وهذا الطعام. قال فيأتي الكلب عزكم الله فيلحس هذا اللبن من فوق الصنم، والصنم لا ينفع ولا يضر، فقال ثم يشغر فيبول عليه، يرفع قدمه عزكم الله ويتبول على هذا الايه الصنم، يعني كان يرى هذا وليس له عقل ايضا، سبحان الله. قال فيبول فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر، وما يرى الحجر أحد فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل، فقال بطن من قريش نحن نضعه، وقال آخرون نحن نضعه، فقالوا اجعلوا بينكم حكما، قالوا أول رجل يطلع من الفج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتاكم الأمين، فقالوا له، فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. يبقى عندما اختلفوا قالوا من يحكم بيننا؟ قالوا أول رجل يدخل الحرم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأمين، هكذا كان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام بأنه الأمين صلى الله عليه وسلم، فقالوا نعم، فرضوا به حكما، فوضع الحجر على ثياب، ثم قام من كل قبيلة رجل، كل يريد أن يأخذ هذا الشرف، تقول القبيلة نحن الذين وضعنا هذا الحجر وغير ذلك، فأشار عليهم من كل قبيلة واحد يأخذ جزء من هذا الثوب، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو ووضع الحجر الأسود. وهذا هو قول المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى، قال ولما بلغ 35 اختلفت قريش في من يضع الحجر الأسود مكانه، فحكم بينهم بل ووضعه صلى الله عليه وسلم بيده. قال ولما بلغ 38 صلى الله عليه وسلم ترادفت عليه علامات النبوة وتحدث بها الرهبان والكهان. عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 38 بدأت تزداد عليه علامات النبوة. كنا قبل ذلك قصة الراهب اللي هو بحيرة الراهب، هذا مرت معنا قصته، بحيرة هذا الذي أخبر أن هذا هو النبي، ومر معنا قصة ميسرة في زواجه من خديجة رضي الله عنها، ميسرة غلام خديجة عندما رأى أن الراهب قال له أن هذا نبي، وعندما رأى أن ملكين يظلان النبي صلى الله عليه وسلم كأنها سحابة. بعد هذه الشواهد طبعا، ومر معنا قبل ذلك أيضا حديثة شق الصدر وغير ذلك، بدأت تزداد هذه العلامات والإشارات بعد ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 38. كما جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في مكة ففي حجر، عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذا الحجر يراه قبل الايه؟ البعثة. قال: قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. كذلك عن عبد الله بن عمر، حضرتك كنت فين؟ كنت فين؟ الغياب يا شيخ عبد الله، الغياب؟ نعم؟ اثبت بقى الشيخ جاي ساكن. هذا ده نظام في المعهد، يعني ليس فيه اعتذار، اعتذار يقدم للشيخ سيد اللي هو مدير المعهد. لا انا ما عندي مشكله، بس انا ده نظام موجود في المعهد بالنسبه للغياب، اي حد عنده اعتذار او عنده ظرف يقدم هذا الاعتذار، ليس لي ولكن للشيخ سيد اللي هو مدير المعهد. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنا عايزك تركز معي في هذه القصة، لأن هذه القصة فيها إشارة إلى إسلام عمر رضي الله عنه أيضا، تمام؟ وهذه إشارة برضو إلى إيه؟ إلى ترادف علامات النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإيه؟ البعثة. قال عبد الله بن عمر يقول: ما سمعت عمر اللي هو أبوه لشيء قط يقول إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. هذه القصة معنا في الكتاب، تمام؟ قال: بينما عمر جالس، طبعا عمر رضي الله عنه كان إيه؟ ملهما، يعني إذا جاء رجل من بعيد، هذا الشيخ أبو يوسف فيكون هو إيه؟ أبو يوسف، هذا عبد الله يكون إيه؟ عبد الله. عمر رضي الله عنه كان ملهما، حتى أنه قيل في رواية صحيحة أن عمر رضي الله عنه على المنبر، هو أمير المؤمنين، كان أرسل جيشا عليه رجل يسمى سارية، وهو على المنبر يخطب في الناس. عمر رضي الله عنه رأى وهو على المنبر، وسارية هذا على بعد مئات أو آلاف كيلومترات منه، رأى أن سارية في جيشه يحارب العدو، وفي فرقة من العدو جاءت من خلف الجيش لتلتف على جيش المسلمين، فقال: يا سارية الجبل، يعني خد بالك منين؟ من الجبل، الجبل خلفك. الغريب أن عمر رأى ونادى على سارية فسمع سارية، وهذه من كرامات عمر رضي الله عنه، فسمعه سارية رضي الله عنه فاحتاط للعدو وقاتلهم، فقتلهم بفضل الله عز وجل ونصره الله عز وجل. الشاهد أن عمر كان ملهما، فكان عبد الله يقول: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لا أظنه كان كذا إلا كان كما يظن. قال: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، هذا الرجل هو سواد ابن قارب كما جاء في بعض الروايات، قال: لقد أخطأ ظني. عمر المرة دي قال إيه؟ لقد أخطأ إيه؟ ظني، أو إن هذا كان على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم في الجاهلية. يعني عمر رضي الله عنه ارتبك هذه المرة، هل كان هذا الرجل، هل كان مسلما، هل كان على دينهم، هل أسلم؟ عمر رضي الله عنه هذه المرة لم يكن كعادته. قال: فدعي له، قال: ائتني بالرجل. فدعي له فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. يقول لسواد هذا: أعزم عليك إلا ما أخبرتني عن أمرك. عمر يعني كأنه يعني تعجب أنه اختلط عليه هذا الأمر، فقل له: أخبرني عن أمرك. فقال: كنت كاهنهم في الجاهلية. سواد هذا، سواد بن قارب هذا، يقول: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع. الجنية هذه جاءت إلى سواد هذا وهو كان كاهنا في الجاهلية، فقال أعرف فيها الفزع، فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها، أي جاءها يأس، أصابها ليه اليأس، ويأسها بعد إنكاسها، بعدما يعني كانت الجن يعني تسيطر على الناس وتخدع الناس وتأتي بالأخبار من السماء كما جاء في سورة الجن وكما جاء في الأحاديث أن الله عز وجل عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت الشهب فمنعت الجن من استراك السمع. قال ولحوقها بالقلاص وأحلاسها، تقول هذه الجنية أن الجن أصابها اليأس بعد الرجاء، وأن هذه الجنية ما جاء أو ما حدث من بشارات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أحدث أن الجن منع من استراق السمع وحصل لهم تفرق، وحصل لهم تفرق بعدما كانوا متوحدين ويأتون بالأخبار ويسمعون الأخبار ويرسلون الأخبار إلى الكهان وغير ذلك، أصابهم زعر ويأس وتفرق. قال عمر رضي الله عنه صدق، يعني الرجل يحكي لعمر فقال عمر نعم صدق هذا حدث معي، يعني سواد بن قارب يحكي لعمر فعمر صدق هذا الكلام. اسمع، فعمر يحكي قال بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. عمر رأى رجل يذبح عند أحد الآلهة، فسمع عمر صوت شديد جدا، حد يصرخ يقول يا جليح يا جليح، كأن هذا اسم الجني، أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. تمام، يبقى عمر عندما رأى هذا الكاهن يذبح العجل سمع صوتا لا يعرف من أين هذا الصوت، يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فوثب القول، كل خافوا وكأنه فر، فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. عمر كان شجاعا قويا حتى في الجاهلية. قال ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فقمت فما نشبن أن قيل هذا نبي، يعني عمر رضي الله عنه يحكي القصة، قال يعني فما هي إلا فترة قليلة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من العلامات التي جاءت تخبر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته، كما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كأن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم. امرأة كان لها تابع من الجن أيضا، كانوا يستعملونها الجن، فقالت له ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك. الجن جاء في صورة طائر أبيض، فهذه المرأة تقول له انزل تحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك. قال لها إنه قد بعث نبي بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار. كان هذا الجني كان يقع على هذه المرأة في الزنا، فقال النبي حرم الزنا ومنع منا القرار، ألم خافوا ولم يعد لهم ثبات أو رباطة جأش أو بقاء في مكان. كذلك بعض العلامات الكثيرة التي وردت كما جاء في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، والقصة طويلة جدا، كيف أن سلمان رضي الله عنه كان رجلا فارسيا يعبد النار، ثم تنصر، ثم ذهب من قص إلى آخر إلى آخر إلى آخر، وكل قص يخبره بأن هذا إيه؟ أنه اقترب موعد خروج نبي، إلى أن هاجر سلمان، أراد الهجرة إلى المدينة، فاشتراه الناس واسترقوه، ثم هو في المدينة علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. هذه أيضا كان من العلامات والإشارات إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. كذلك من العلامات التي تحدث عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اليهود كانوا يستفتحون على أهل المدينة ويقولون أنه سيبعث فينا نبي وسيأتي وسيرسل إلينا كتاب، فكان هذا اليهود يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وشخصه، كما سيأتي معنا أيضا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. كذلك النصارى في كتابهم كما قال الله عز وجل عن عيسى: مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. كذلك من البشارات التي ترادفت على النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي صخر العقيلي: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة تجارة أو بضاعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه، فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعز بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذا الرجل اليهودي قد أخرج التوراة يقرأها وابنه في سكرة الموت، فقال النبي لهذا الرجل اليهودي: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ صفاتي عندك في هذا الكتاب؟ فقال برأسه: هكذا أي لا. فقال ابنه في مرض الموت، قال: إي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك. الغلام الذي هو في فراش الموت قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نعم، نجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: أقيموا اليهود عن أخيكم. فلما توفى هذا الرجل الشاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا اليهود عن أخيكم، أي لا تتركوا هذا الغلام لليهود. ثم ولي كفنه والنبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك في قصة سفيان ابن أبي سفيان ابن حرب مع هرقل، في قصة الشهيرة، أبو سفيان ابن حرب كان في الشام وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، فهرقل يريد أن يسأل عن الأخبار، فأتى بأبي سفيان بن حرب ومعه كان معه تجارة، أرسل جاء بجنوده به ومعه هؤلاء النفر من قريش، فأبو سفيان كما هي في قصة شهيرة يسأل أبا سفيان بن حرب، هرقل يسأل أبا سفيان بن حرب عن هذا الرجل الذي خرج وهذا الرجل الذي أرسل إلي رسالة. في الشاهد في هذه القصة الطويلة قال هرقل لأبي سفيان قال: وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. الشاهد في هذه القصة أن أبو أن هرق يقول إيه وقد كنت أعلم أنه إيه خارج، لكن الإشكال فين؟ لم أكن أظن أنه منكم، هذا هو الإشكال الذي كان عند هرق. فالشاهد علامات كثيرة تواترت عند أهل الكتاب، عند الكهان، عند الذين يتعاملون مع الجن، عند في التوراة، في الإنجيل، في مع عند الذين يعلمون الأخبار السابقة، عند كذا عند كذا، بدأت العلامات تثبت وتؤكد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، كما قال المصنف حفظه الله تعالى: ولما بلغ 38 ترادفت عليه علامات نبوته وتحدث بها الرهبان والكهان. قال: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 39 حبب إليه الخلوة، فكان يخلو بغار حراء شهر رمضان يتحنف فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. قال: في حدائق الأنوار وفي 39 حبب إليه الخلوة، فكان يخلو بغار حراء أياما بعد أيام يتزود لها، وكان في تلك المدة يرى أنوارا ويسمع أصواتا. قال: وقبل مبعثه بستة أشهر كان وحيه مناما، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كما جاء في الحديث الذي مر معنا قول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي كان الرؤيا الصالحة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان أول أمر الرؤيا الصالحة قبل النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء فيتعبد. هو ما معنى التعبد؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله سنتعرض له، أنه لم يسجد لصلاة ولم يعبد صنما ولم يكن يعبد هذه الألهة، ترك هذه الألهة، ولكن كأنه حاله كحال إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام نعم يبحث يفكر ويتدبر. إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى الكوكب. خذ بالك الآية، القرآن يبين حال إبراهيم: فلما جن عليه الليل، كأن ليس في هذا الكون إلا إبراهيم، وهذا الليل لم يأتي إلا عليه هو الله عز وجل، لم يكن فلما جن الليل وفقط، قال فلما جن عليه، يعني هو كأنه يرى أن هذا الظلام لم يأتي إلا عليه هو، لأنه يعنف ويأبى هذه الآلهة. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بهذه الآلهة، ولا يعتقد أن هذه آلهة، ولا يعبدها، ولا يذبح إليها، ولا تقرب إليها، فكان يذهب إلى خلاء، إلى منطقة صحراء، ويذهب إلى غار حراء فيجلس يتعبد يفكر. ولو تذكرون نحن نتكلم في العقيدة في المرة الماضية في توحيد الربوبية، كنا أن توحيد الربوبية قسمان: الواجب اللي هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وقلنا عبادة الخواص أنهم نعم يفردون الله بالخلق والملك والتدبير وما شبه ذلك، ولكنهم يتدبرون في خلق السماوات والأرض. فإذا تدبر نظر إلى السماء، من الذي خلقها؟ من الذي رفعها؟ من الذي يرزقنا؟ من الذي يحيي؟ من الذي يميت؟ من كذا؟ من كذا؟ من كذا؟ فإذا تدبر كما قال الله عز وجل في سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء يرى الرؤية فتأتي مثل فلق الصبح يعني يقينا تحدث كما أن الصبح يقينا يأتي تأتي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم صالحة صادقة. بهذا يعني نكون قد انتهينا من الباب الأول ونأخذ يعني إن شاء الله 5 دقائق لمن أراد أن يجدد الوضوء أو غير ذلك ثم نبدأ من قول المصنف حفظه الله تعالى من البعثة إلى الهجرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ نكمل إن شاء الله تعالى الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى. ومعنا كتاب نحن في معهد الفتح بمنشأة عباس محافظة كفر الشيخ تحت إشراف فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى. وهذا هو المجلس الثاني الفرقة الأولى. قال المصنف حفظه الله تعالى من البعثة إلى الهجرة. يبقى الباب الأول كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني من الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة جاءه جبريل عليه السلام بالوحي من ربه وهو في غار حراء. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء يتعبد إلى ربه سبحانه وتعالى فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي كما روت لنا أمنا عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها حكت لنا قصة نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نريد أن نعلق على بعض الأمور وهذا ما نريد أن نعلق عليه هو كيف كان حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. العرب من الناحية من الحالة الدينية عند العرب كانوا يعبدون الأحجار والأصنام والأوثان والأشجار والشمس والقمر وغير ذلك. كان نعم منهم اليهود ومنهم النصارى لهم أهل الكتاب ولكن كانوا كل جدا كما جاء عن أبي رجاء العطاردي قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب حفنة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب كنا منصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناها شهر رجب. لأن شهر رجب كما هو معروف من الأشهر الإيه؟ الحرم. يبقى حالهم يعبدون أي شيء ولكن كان منهم أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى. اليهود كانوا في المدينة وأجوار المدينة والنصارى كانوا في بعض الأماكن متفرقين في جزيرة العرب وهم كانوا كل جدا. وطبعا دولت كان الدين قد دخلوا التحريف وكان منهم الحنفاء. الحنفاء كانت طائفة تعيش في جزيرة العرب منهم من قريش زي ورقة بن نوفل كما سيأتي معنا وزيد بن عمرو بن نفيل ابن نفيل. هؤلاء كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، لا يعبدون الأحجار ولا الأصنام، ويعبدون الله عز وجل، ولكن كانوا قلة جدا ويخشون على أنفسهم، وليسوا بأنبياء ولا غير ذلك، فلا يستطيعون أن يدعوا الناس إلى ما كانوا يعبدون أو ما كان إلى دين الله عز وجل اللي هو الحنيفية. جاء ذلك، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كما جاءت عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة، يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها. فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني كان يعبد الله عز وجل ويترك عبادة الأصنام، وكان لا يقتل البنات أو الأطفال كما سيأتي معنا في هذه العادة التي كانت عندهم. وخديجة رضي الله عنها كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة، فقال لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن، فقال: أبصرتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، كما مر معنا. قال: وسئل عن ورقة بن نوفل، فقال: أبصرته في بطنان الجنة عليه سندس. وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: يبعث يوم القيامة أمة. يعني هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل كان من على دين إبراهيم عليه السلام. يبقى العرب كانوا يعبدون الأصنام والأحجار وغير ذلك، وكان منهم الحنفاء، ولكن كانوا قلة قليلة جدا. هذه الحالة الدينية. الحالة الاجتماعية، الحالة الاجتماعية أن العرب كان لا حد عندهم لتعدد الزوجات. في حد متزوج أربعة هنا؟ خالص؟ مش حد متزوج أربعة؟ طيب، فكان لا حد عندهم لتعدد الزوجات. الإسلام جاء وجعل لهذا حدا، اللي هو كم؟ أربعة. عن ابن عمر أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. يبقى كان لحد عندهم عادة الزوجات، يتزوج ما يشاء من النساء. كذلك كان عندهم أنواع من النكاح غريبة جدا، كما تقول عائشة رضي الله عنها: إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. انظر إلى الزواج في الجاهلية، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، اللي هو النكاح المعروف، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها، كان عندها حيض ثم طهرت، أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. يعني فلان ده فتى قوي شديد، يعني له حنكة وذكاء، فيريد امرأته أن ترسل إلى فلان فيأتي فيزني بها حتى ينجب ولدا مثل فلان. ده هو ده ابنك؟ هو كده بابنه؟ سبحان الله. تمام؟ يعني هؤلاء كان لا عقول لهم. قال: ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتأكد أن هذا الرجل سيأتي بهذا الولد منه هو. قال: حتى يتبان حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. ده كلام عائشة رضي الله عنها في البخاري. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. يتأكد الأول أنها حملت من هذا البطل الشجاع، ثم يعني هو إذا أراد بعد ذلك أن يصيبها فيجامعها. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا نكاح نكاح الاستبضاع. ده النوع الثاني من أنواع الإيه؟ النكاح. النوع الثالث الاستبضاع. النوع الثالث قالت يجتمع الرهط ما دون العشرة، أقل من عشرة، فيدخلون على المرأة الواحدة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم اللي هم عشرة أو أقل، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع. الشهامة تخلي ما إيه؟ ما يمتنعش. انظروا لعقلهم سبحان الله. قال حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم، كلكم عرفتم أنكم دخلتم بي في وقت واحد، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان. تختار رجل منهم، أي رجل هي تختاره. قالت عائشة رضي الله عنها تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل. يعني ما يقدرش يقول إنه إيه مش ابني، لأن كده الشهامة ما ينفعش إنه إيه إن يقول لا، نعوذ بالله. قالت والنوع الآخر الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة أكثر من عشرة مرات لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، على باب البيت تنصب إيه؟ راية تكون علم لهذه المرأة الزانية البغي. قالت عائشة فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، تكون من دخل بك وزنى بك فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، تعد إيه؟ الرجال. قالت ودعوا لهم القافة. القائف ده كان رجل يعرف الناس بصفات الأجساد، يعني يقول هذه الرجل ابن رجل، هذا الطفل يكون ابن فلان، العين يبقى ابن فلان، يعرف الناس بالإيه؟ بالصفات، اسمه القائف. قالت ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به، أي التحق بهذا الرجل، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. انظر إلى حال المرأة قبل الإسلام وإلى حالها بعد الإسلام. الآن المرأة في أوروبا وفي الغرب الكافر والشرق الملحد، الآن المرأة تباع وتشترى وتعرض برخيصة، والمرأة في الإسلام لؤلؤة مصونة عليها حجابها، تلبس ثيابها لا يظهر شيئا أبدا من جسدها. وهؤلاء الغرب الذين يبيعون النساء ويعرضن النساء في البارات والحانات وغير ذلك، يتهمون الإسلام أنه يعني يضر المرأة وأنه يقلل من منزلتها. سبحان الله، الإسلام الذي يجعل المرأة تقر في بيتها لا تخرج منه إلا لضرورة، الإسلام الذي جعل المرأة لا يظهر شيء أبدا من جسدها، هذا الإسلام عظم المرأة ورفع قدرها، وغير هذا الإسلام وضع من شأنها وجعلها سلعة تباع وتشترى. كذلك كانت عادة وأد البنات والأولاد بصفة عامة، كان بعض المشركين حتى يقتل ابنه الذكر كما قال الله عز وجل، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا، كانوا يقتلون حتى الايه الذكور، ولكن كان كثير منهم يقتل الإناث كما قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. أعد يعني يختبئ من الناس كأنه أصابته مصيبة أو أصابه عار، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا كان حالهم في الجاهلية. كذلك المرأة كانت سلعة تورث. عن ابن عباس قال: يا أيها الذين قال قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال ابن عباس: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بمرأته. اسمع، يرثون المرأة كأنها سلعة، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يبقى المرأة تقتل وهي طفلة صغيرة عندما تولد، لا حد للزواج، تباع وتشترى وتورث كأنها سلعة تباع وتشترى. المرأة كما مر معنا نكاح الاستبضاع وغير ذلك من أنواع الأنكحة المحرمة. كذلك عدة المتوفى عنها زوجها في الإسلام، كم عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ 4 أشهر و10. أم سلمة رضي الله عنها تقول تقول زينب بنت أبي سلمة، اللي هي بنت أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا. الحفش ده البيت الصغير الضيق، كأنه بيت العصفور أو بيت طائر صغير. طبعا يعني يضيقون عليها لا تدخل بيتا واسعا، ولكن تدخل بيتا إيه؟ ضيقا. قالت: ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة. يبقى العدة سنة والعدة مش مفتوحة، ولكن تدخل بيت صغير تلبس شر الثياب، لا تمس الطيب، لا تغتسل حتى تمر عام. تخيل كده إنسان سنة لم يغتسل ولم يمس الطيب ولم يخرج من البيت، كيف يكون حاله؟ قالت: ثم تؤتى بدابة بعد العام، حمار أو شاة أو طائر، حمار أو شأوي أو طائر. قالت: فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني تمسح جلدها بهذا الطائر أو الحيوان من كثرة عفنها ورائحتها المقززة والقذرة، هذا الطائر أو الشاه التي تمسح به جلدها يموت من هذا العفن. انظر إلى حال المرأة قبل الإسلام. قالت: ثم تعطى تخرج فتعطى بعرة، بعرة اللي هي الروث الماشية. قالت: فترمي ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره، يعني تؤخذ فتعطى روث الماشية فترمي به، تكون هذه علامة أنها خرجت من إيه؟ من العدة. انظر إلى حالها، هذا كان هذا حال المرأة المتوفى عنها إيه؟ زوجها. كذلك كانوا يأتون كل الفواحش، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، حديث هجرة المهاجرين إلى الحبشة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. جعفر بن أبي طالب يقول للنجاشي، يقول له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام. يبقى إيه؟ أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. الحالة الاقتصادية للعرب قبل الإسلام، يعني احنا تكلمنا عن الحالة الايه؟ الحالة الايه؟ الدينية، والحالة الايه؟ الاجتماعية. شكلكم نمتوا؟ خلاص عشان ما حدش ينام، كل واحد ياخد واحدة بس، إلا الشيخ أبو يوسف ياخد ما شاء، دي بقى طبعا كوسة. تفضل شيخ. عشان محدش ينام كده محدش له حجه. اللي ليه نايم هيدفع ثمن الحلاوه دي. الحاله الاقتصاديه عند العرب، العرب لم يكن عندهم زرع ولا غير ذلك الا قليل جدا، صحراء جرداء، البترول طبعا كان لسه ما خرجش، فكانوا عايشين في فقر شديد، يعني ياكل القوي الضعيف، يعملون بالتجاره غير ذلك. انتشار الربا انتشار شديد جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، وربا الجاهليه ايه موضوع، كان الربا منتشر انتشار شديد جدا. كذلك يقول زيد بن أسلم كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال أتقضي أم تربي، فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل، اللي هو الربا المعروف. كذلك التطفيف في الميزان، كما قال ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه ويل للمطففين. رحلة الشتاء والصيف كانت لهم رحلة، كما ذكرها الله عز وجل إلاف قريش إلافهم، رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام، كانوا يأتون بالطعام والشراب والتجارة غير ذلك. الحالة السياسية عند العرب، الحالة السياسية مر معنا حرب الفجار، انظر كيف قتل بعضهم بعضا، هم أبناء عمومة على لا شيء. كذلك الحروب التي كانت تحدث كثيرا وذكرها أصحاب السير، مثل حرب البسوس وحرب غبراء وكذلك، كانوا يقتتلون على أي شيء. ولذلك مر معنا في قول جعفر يقول إيه؟ أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. كانوا يتقاتلون على أي شيء، كانوا يعني القوي يأكل الضعيف. وكما مر معنا في حلف الفضول كيف كان العاصي بن وائل أكل مال الرجل الزبيدي ولم يعطيه حقه، وهكذا. الحالة الدينية عند العرب يعبدون أصنام، الحالة الاجتماعية في يعني في أسوأ الأحوال، تمام، انتشار الزنا وانتشار والمرأة تورث، المرأة تقتل، حتى الأطفال يقتلون، المرأة لا قيمة لها، في عبيد، الحالة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية ضعيفة جدا، يأكلون الربا، يطففون الميزان، تجارة ضعيفة ليست إلا موجودة في رحلة الشتاء والصيف، ليس عندهم زرع ولا بترول طبعا ولا غير ذلك. الحالة السياسية يقتل بعضهم بعضا ويأكل القوي الضعيف. في هذه الحالة وفي هذا الزمان أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر رمضان، وهو ابن 40 سنة، كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكما قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وكما جاء عن واثلة بن الأصقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة 6 مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الفرقان 24 خلت من رمضان. كذلك عائشة رضي الله عنها تحكي لنا قصة الوحي، كما هو في الحديث الشهير، تقول عائشة أم المؤمنين أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال قد خشيت على نفسي. فقالت خديجة، اسمع إلى خديجة رضي الله عنها، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. المرأة الصالحة هي التي تقف مع زوجها في أشد الظروف وفي مصائبه وفي ابتلاءاته. هذا درس من خديجة رضي الله عنها، وكانت ما زالت على الكفر، وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلا والله ما يخزيك الله أبدا. يعني كثير من الناس زوجته بتبقى عبء، بتبقى يعني ايه، يعني عشان ما حدش يزعل، مش عايز حد يزعل، يعني تبقى مصيبة على المصيبة، تمام، الا من رحم الله. خديجة رضي الله عنها يأتيها زوجها يخبرها خبر عجيب جدا، لم تقل له انت مجنون، ايه الخرافة دي، ايه الكلام ده، حد يصدق الكلام ده؟ لكنها صدقته اولا صلى الله عليه وسلم، ثم قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ثم ذكرت أسباب ذلك. قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم، يعني تساعد الضعيف وتعطي للفقير المعدوم، وتقري الضيفة، تكرم الضيفة، وتعين على نوائب الحق، أي في المصائب تقف مع الناس. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. قلنا أن ورقة كان على الإيه؟ على الحنفية. من ذكاء وعقل خديجة رضي الله عنها أنها لم تأخذه وذهبت به مثلا إلى أبي جهل أو إلى أبي لهب، هو تكلم بأمر من السماء، هي تسمع من أن هناك أناس يتكلمون في مثل هذه الأمور، أن هناك أخبار من السماء، وأن هناك دين، وأن هو إبراهيم عليه السلام، وأنه كان رسولا نبيا، وأنهم أهل كتاب، وأنهم لا يعبدون الأصنام. فبذكائها وبعقلها رضي الله عنها لم تذهب إلى أي أحد، فكرت من الذي يخبرني أو يتكلم في مثل هذه الأمور؟ ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل هو ابن عمها أيضا، فذهبت به إلى ورقة رحمه الله ورضي الله عنه. قالت عائشة وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، الناموس هو جبريل الملك، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. اسمع إلى هذا الخبر العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في هول الصدمة والمفاجأة، فيقول له ورقة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ كيف يخرجوني؟ هم يحبونني حبا شديدا، هم يلقبونني بالأمين، أنا أصل الأرحام. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه الكلمة ترفع من همة أي إنسان، يقوم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى رب العالمين. الله عز وجل تكلم دائما أن المؤمنين قلة. قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور. هذه سنة كونية. لذلك الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد يروي لنا قصة جميلة جدا، يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يدعو بدعاء عجيب، يقول: اللهم اجعلني من الأقلين، اجعلني من الايه؟ أقلين. فعمر رضي الله عنه تعجب، قال: وما الأقلون؟ ايه الدعاء العجيب ده؟ فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين يا عمر، أما سمعت قول الله تعالى وقليل من عباد الشكور؟ أما سمعت قول الله تعالى وما آمن معه إلا قليل؟ قال إمام أحمد وساق آيات، فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه منك يا عمر، كل أحد أفقه منك يا عمر. يعني الرجل يتكلم بكلام جميل، اجعلنا قليل، لأن هذه سنة كونية. انظر إلى حال المسلمين الآن في العالم، كم النسبة؟ سدس العالم مثلا أو خمس العالم؟ طيب المسلمون أنفسهم، منهم الشيعي والصوفي وأهل السنة وغير ذلك، أهل السنة أنفسهم منهم الذي يصلي والذي لا يحافظ على الصلاة والذي يعق الوالدين والذي يقطع الأرحام والذي يأكل الربا. انظر إلى الصالحين، انتم ما بتشوفوش ناس إخوة لا يصلون الفجر، صح ولا لا؟ إخوة أخ لا يصلي الفجر، وأخت منتقبة لا تصلي الفجر. طيب انظر إلى حال الناس الآن، كم الآن الأخوة والأخوات الموجودون في المسجد أو على النت يتعلمون أو يعلمون؟ كل جدا تبوا في الخارج، كم؟ ملايين، صحيح؟ أنا لا أقصد هذا المعهد تحديدا أو هذا المسجد تحديدا، لكن بصفة عامة لو ذهبت إلى أي مسجد تلاقي 10 20 30 50، لو الشيخ كبير أو ممكن يكون 50 ولا 100، تمام؟ طيب لما يكون في مباراة كرة قدم، طيب لو في مثلا حفلة فرح ولا غناء ولا غير ذلك، هذه سنة لا تتعجب، لا تتعجب، هذه سنة. وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور، سنة لا تتعجب. لكن الجميل أن الإنسان يستشعر بأمر هام جدا، أن الله عز وجل خصنا نحن بفضله وكرمه أننا الآن في بيت من بيوت الله نتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ده خصوصية وده فضل من ربنا عز وجل، فضل يستحق الشكر أن الله عز وجل خصنا نحن، فهذا فضل من الله عز وجل، وإلا في الخارج الملايين. فورق بن نوفل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إيه: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. الكلمة دي تضعها في أذنك وفي عقلك وفي قلبك، لا تتعجب إذا عوديت. شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله تعالى يقول إيه؟ إنه قابل رجل من القائمين على الدعوة، أخ يعني من إفريقيا، رجل أسود، فعندما يعني سمع الشيخ يعقوب كان يعرفه وما شبه ذلك، فبيحكي للشيخ يعقوب بيقول له: أنا عدت أدعو الناس إلى عبادة التوحيد في قومه، وقوم هذا الرجل مسلمون، يعني ليسوا من أهل الشرك، فطبعا عندهم بدعيات وعندهم وصوفية ويعبدون القبور ويطوفون حوله وغير ذلك. متعرف أن الصوفية منتشرة خصوصا مع انتشار الجهل. فبيقول لي الشيخ يعقوب: أعدت أدعوهم لحد ما قالوا عني مجنون. بيقول لي الشيخ يعقوب، فالشيخ بيقول له طب عملت ايه؟ قال له قلت هي الله اكبر. انبسطت جدا. قال له انبسطت من ايه؟ قال له قالوا لي كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، سنة. صح. لذلك الله عز وجل في القرآن يقول ايه؟ اتواصوا به. هما كانوا بيوصوا بعض، كل ما يأتي نبي يقول مجنون، يقولون ساحر، يقولون كذاب، هما كانوا بيوصوا بعض سنة كونية. فعندما ترى العداء من أي أحد لأنك اتبعت السنة، ليس الأمر شخصي ولا الأمر سياسي ولا الأمر غير ذلك، أنك اتبعت السنة، فاعلم أن هذا فضل من الله وأبشر أنك على الحق. قال وإن يدركني قوم يومك، ده ورقة، أنصرك نصرا مؤذرا. قال ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. فتر الوحي عن الوحي إيه؟ انقطع. جاء في رواية في البخاري، مش رواية بقى، بلاغ من بلاغات الزهري، قال الزهري رحمه الله يقول قال فيما بلغنا حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. اسمع لهذه الشبهة، شبهة مهمة جدا. الزهري يقول أنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا حتى أنه كاد يتردى من رؤوس شواهق الجبال، كان يريد أن ينتحر. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه. ما هي الشبهة هنا؟ بيقولوا من البخاري كلام كذاب ورواياته ضعيفة، إزاي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتحر؟ كلام ده يعقل؟ والنبي معصوم، كلام يعقل؟ طيب احنا طبعا لما نيجي نرد على اهل على هؤلاء نرد لهم بكلام اهل العلم. الحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر في الفتح، كلام في البخاري، يقول ان القائل فيما بلغنا هو الزهري. هو مين؟ وليس عائشة. الزهري يروي عن مين؟ عن عائشة. فهنا لم يقل قالت عائشة، ولكن قال ايه؟ فيما بلغنا. ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا، ليس موصول إلى عائشة رضي الله عنها. الألباني رحمه الله يقول ونستنتج مما سبق أن لهذه الزيادة علتين، علتين لهذه الزيادة كلام الزهري. الأولى تفرد بها معمر دون يونس وعقيل فهي شاذة، رواية إيه؟ شاذة. الأخرى أنها مرسلة معضلة، فإن القائل فيما بلغنا إنما هو الزهري كما هو ظاهر من السياق، وبذلك جزم الحافظ في الفتح. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وإذا عرفت، قال وخلاصة القول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح لا عن ابن عباس ولا عن عائشة، ولذلك نبهت في تعليقي على كتاب مختصر صحيح البخاري على أن بلاغ الزهري هذا ليس من شرط البخاري، كما لا يغتر أحد من القراء بصحته لكونه في الصحيح، والله الموفق. الإمام الألباني طبعا أسند تكلم عن كل الأسانيد التي جاءت مثل هذه الألفاظ، وبيّن أن كل هذه الروايات شاذة وكل هذه الروايات موقوفة عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى، فهي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أولا القصة سندا غير ثابتة. طب هي في صحيح البخاري؟ لا. يعني ده هي في كتاب الصحيح؟ لا. البخاري هنا ذكر عن الزهري قال فيما بلغنا ولم يروي السند، تمام؟ وكأن البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى هذه القصة بالبلاغ وبلاغات الزهري، كما يقول شيخنا الحويني أيضا حفظه الله تعالى، يقول بلاغات الزهري هواء، هواء لا قيمة لها. لماذا؟ الزهري أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ أدركهم، فلما لم يخبر عن الرواية فلما لم يخبر الزهري فلما لم يخبر الزهري عن الصحابي الذي أخبره بهذه الواقعة دل هذا على ماذا؟ أن الزهري لم يسندها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال نعم، وهو يقول إيه فيما بلغنا، هو لم يكذب، لم يقل قالت لي عائشة أو ابن عمر أو ابن عباس أو كذا، قال فيما بلغنا. فالشاهد أن القصة لا تثبت متنا سندا، فضلا أنها لا تثبت متنا، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فكيف قبل البعثة وبعد البعثة وكل الأنبياء كذلك ماشي، فكيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحاول الانتحار؟ يأتون بمثل هذه الأمور ويقولون البخاري فيه كذا وكذاب وغير ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: ثانيا أو الثاني، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا 3 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم استمر 3 سنوات يدعو إلى الله سرا، كما قال ابن إسحاق قال استمر النبي، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس 3 سنوات، قال حتى أمره الله عز وجل بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فجهر بدعوته صلى الله عليه وسلم. يبقى 3 سنوات الدعوة سرا. قال المصنف حفظه الله تعالى: ثم قال: أسلم السابقون الأولون مثل خديجة وعلي وزيد ومثل خديجة وعلي وزيد وأبي بكر وغيرهم. أهل السير اختلفوا في من أسلم أولا. ورقة هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضحة ولا مش واضحة في القصة؟ تمام. لكن انا بالبحث عن في في في في كتب السنه لم اجد ان هناك اشاره الى اسلام ورقه انه اول من اسلم، ولكن اشاره الى انه في الجنه. تمام. يبقى عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه في الجنه يبقى اسلم ولا لم يسلم؟ اسلم. على الاقل هو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف انه نبي، ولكن ورقه رحمه الله ورضي الله عنه آمن به مباشرة. صحيح؟ نعم. هو يعد أول من آمن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد عرف أنه نبي بمعنى أنه نبي ودعا يدعو الناس إلى الإسلام، فلذلك لم يعدوه أول صحابي. واضحة كده؟ لأنه النبي في هذا الوقت لم يؤمر بالإيه؟ بالدعوة. اقرأ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالدعوة، إنما أمر بماذا؟ عندما نزل عليه: أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم أنزل عليه: أيها المدثر قم فأنذر. هنا أمر بالدعوة. فيبدو أن ورقة رحمه الله ورضي الله عنه مات قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بكم فأنذر. واضحة كده؟ طيب، أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من أسلم من الصبيان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. هذا هو ما قاله أهل العلم، لأن في روايات كثيرة يعني تتكلم في غير ذلك. يعني يقول ابن عباس رضي الله عنه: أول من صلى علي. أول من صلى مين؟ علي رضي الله عنه. يبقى ده إثبات أن علي هو أول من إيه؟ من صلى، أول من آمن. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما ولي الخلافة يقول: ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ يبقى بكر هنا أبو بكر رضي الله عنه الصديق يثبت أنه أول من إيه؟ من أسلم. عمار ابن ياسر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. وامرأتان وإيه؟ المرأتان خديجة إحدهم. تمام؟ رحمك الله. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبتم، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركي لي صاحبي. كل هذا في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعن الزهري قال ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة. الأقوال هنا ظاهرها الإيه؟ التعارض، هل هو علي، هل هو أبو بكر، هل هي خديجة، هل هو زيد. العلماء قالوا أن التوفيق بين هذه الأقوال أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، من الصبيان علي، من الموالي زيد بن حارثة، من النساء خديجة. وكذلك قال بعضهم أن كل تكلم بما علم، لأن الدعوة كانت إيه؟ كانت سرا. لذلك سعد بن أبي وقاص يقول إيه؟ ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. يبقى كلنا أسلمنا في يوم واحد، ده كلام سعد بن أبي وقاص. قال ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. يبقى سعد هنا بن أبي وقاص يتكلم أنه ثلث الإسلام، يعني إيه؟ يعني هو والنبي ومعهم إيه؟ رجل أو امرأة فقط، إما تكون خديجة أو علي أو أبو بكر أو زيد. فالعلماء يقولون أن كل تكلم بما علم، لأن الدعوة كانت إيه؟ سرا. لكن أفضل الصحابة قاطبة من؟ أبو بكر ولا خديجة؟ أبو بكر، صحيح أبو بكر. أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حتى أن ابن القيم وغير من العلماء يقولون أن أبا بكر أفضل من مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون قال أتقتلون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون إيه؟ يكتم إيمانه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خرج والمشركون يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجهر بإسلامه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فأظهرها أبو بكر وأخفاها مؤمن آل فرعون. شيخنا الشيخ الحويني يتكلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك أنا بنتكلم الأخوة اللي يقول لك أن الشيخ يخرج كثيرا من الكتاب. الكتاب هنا ليس فيه فضائل أبي بكر. طيب هل يعقل أن ألا نتكلم عن أبي بكر في السيرة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه شيخنا الشيخ الحويني يقول عنه كلام رائع ما سمعته من أحد قبله ولا قرأته لأحد فيما أعلم. يقول في قول الله عز وجل عن أبي بكر ثاني اثنين إذ هما إيه؟ في الغار. يقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان ثاني اثنين في كل شيء، ليس في الغار فقط. اسمع لهذا الكلام، يقول كان ثاني اثنين في الإسلام، أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أول من أسلم من الرجال. كان ثاني اثنين في الهجرة، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان ثاني اثنين في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لإيه؟ لا تحزن إن الله معنا. كان ثاني اثنين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. كان ثاني اثنين بعدما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس في مرض موته، يبقى ثاني إيه؟ اثنين. كان ثاني اثنين أن تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان ثاني اثنين عندما دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظن إلا أنه ثاني اثنين في الجنة، إلا أنه ثاني اثنين في الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمة الإسلام. نعم قال ثاني اثنين. فسبحان الله، لم يكن ثاني اثنين كما يعتقد البعض في الهجرة فقط، لا، كان ثاني اثنين في كل شيء رضي الله عن أبي بكر رضي الله عنه. وده طبعا من فهم علمائنا حفظهم الله تعالى. انظر لهذا الفهم، يعني الأول الذي تتكلم أن لماذا فضلت خديجة وفضلت أسيا امرأة فرعون وفضلت مريم، هؤلاء ربوا وساعدوا الأنبياء مباشرة. لماذا فضلت فاطمة عن باقي بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها ابتليت بموته صلى الله عليه وسلم. وهكذا هو فهم العلماء، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم جميعا. قال المصنف حفظه الله تعالى: ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالجهر فجهر فعاداه قومه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجهر بالدعوة 3 سنوات، الدعوة إيه؟ سرا. ثم أمر بالجهر كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون من قريش. ينادي إيه؟ قريش وقبائل قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا إيه؟ صدقا. انظر شهادة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل في قصة الحجر الأسود، قال: أتاكم الأمين، يبقى أمين. الآن وصفوه بالإيه؟ بالصدق، فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم مع أمانته وصدقه. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب، نعم، فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألا هذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. انظر إلى هذا الأمر العجيب. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم إلا 2، من هما؟ حمزة ومن؟ تفضل يا شيخ. حمزة والعباس رضي الله عنهما، هم كانوا كام؟ 9، لأن عبد المطلب كان له 10. أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ومات قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات على الشرك. 9 من أعمامه لم يسلم منهم إلا إيه؟ إلا 2 فقط. طيب العجب، أنتم يقولون أن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ساحر أو مجنون يريد ملكا. طب هو ابن أخيك ويريد ملكا ونال هذا الملك، تفتخر به أم لا تفتخر؟ تفتخر به، صحيح؟ طيب هو ابن أخيك وكان نبيا وصادقا، تفتخر به ولا لا تفتخر؟ وتدخل به الجنة، معه الجنة. يبقى إذا كان كاذبا ونال الملك فأنتم من سيربح من هذا الملك، ولو كان نبيا وصادقا أنتم من سيكون أولى به من غير، فأنتم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا تحاربونه إذن؟ يعني نحن نفهم أن يحاربه العرب، لماذا يقولون يعني شرف لقريش وهذا ليس شرف لنا وغير ذلك، ويحقدون ويحسدون وغير ذلك. أما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فعجب، هنا الذي يتكلم أبو لهب، يعني لم يتكلم أحد من أهل مكة، وإنما تكلم عمه أبو لهب. وكان هذا من سبحان الله من جهلهم ومن شدة الغباء، فضلا أن الله عز وجل يهدي من يشاء. قال المصنف حفظه الله تعالى: قام كفار قريش بتعذيب من علموا بإسلامه ليردوهم عن دينهم، لكنهم صبروا وثبتوا. الله عز وجل قال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله عز وجل بين لنا أن هذه سنة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الصبر على البلاءات هذه سنة الأنبياء، والحكمة من البلاء. ما هي الحكمة من البلاء؟ نعم، أولا التمحيص وتحقيق العبودية، كما قال الله عز وجل: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. يبقى أول حكمة من حكم البلاء تحقيق العبودية. الحكمة الثانية تكفير الذنوب. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. يبقى أشد الناس بلاء الأنبياء. لماذا هم أشد الناس بلاء؟ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فما يبرح العبد البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي ما على الأرض ما عليه خطيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. كذلك من الحكم من هذه الابتلاءات والبلاء رفع الدرجات وزيادة المحبة من الله لعبده، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. من يريد الله به خيرا إيه؟ يصب منه. من أكثر من أوذي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كما سيأتي معنا: 30 ليلة، يوم وليلة، ليس لهم طعام هو وبلال إلا ما تحت إبط بلال، يعني شيء قليل جدا يأكلون منه شهرا كاملا. يقول عن نفسه: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جالس حزين قد خضب بالدماء، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي حتى أسيل عليه الدماء، على وجهه الدماء. قال: قد ضربه بعض أهل مكة. فقال: ما لك؟ جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما لك؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحب أن أريك آية؟ الله أرسل جبريل ليخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي. قال: ادعو تلك الشجرة. جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال له جبريل: قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها. الشجرة إيه؟ تمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي. حسبي يعني إيه؟ يكفيني، تكفيني هذه الآية أن الله يخفف بها عني. وعن جبير ابن نفير وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف

إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وصدق قول ربي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك إزاء المشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين ضربوا وأوزوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم بلال بن رباح رضي الله عنه، كما قال عبد الله بن مسعود: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أذراع الحديد وصهروهم في الشمس. اسمع إلى هذا العذاب: ألبسوهم دروع من الحديد ووضعوهم في الشمس. انتم عارفين درجة الحرارة قد تصل إلى كم في جزيرة العرب؟ أنا أذكر من سنوات وصلت إلى 80 درجة مئوية. يعني انت عارف ايه 80 درجة مئوية؟ يكاد الماء ان يغلي. في هذا الحر الشديد يوضعون على الصخور التي تكاد تنصهر من شدة الحر، ويلبسوهم دروع من حديد، ثم يضعوهم في الشمس. الحديد عندما ترتفع درجة الحرارة يأكل جسد، كأنه يأكل من هذا الجسد. قال: فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم إلى على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد، رضي الله عن بلال. واستمر هذا العذاب ببلال إلى أن اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه رضي الله عن أبي بكر. لذلك عمر رضي الله عنه كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. عمر رضي الله عنه يقول عن أبي بكر أنه سيدنا وأعتق إيه؟ سيدنا، أي بلال رضي الله عنه. كذلك قصة عمار بن ياسر وأم عمار أمه سمية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن مصيركم إلى الجنة. وقام أبو جهل بعدما عذب عمارا وأمه وآباه عذابا شديدا، قام فأخذ حربة فطعن بها سمية رضي الله عنها في فرجها فماتت، فكانت أول شهيد في الإسلام رضي الله عنها. يبقى من أول شهيد في الإسلام؟ سمية أم من؟ سؤال صعب ولا سهل؟ خباب بن الأرط رضي الله عنه عذب أيضا عذابا شديدا، كما قال عن خباب: قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متوسد بردة له في الكعبة، في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض، فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، إلى آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا، ما هي الدروس والعبر في مثل في هذه الأمور؟ أولا، قول ورقة بن نوفل: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة الابتلاء سنة كونية، لا تتعجب إذا ابتليت، بل اصبر واحتسب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدروس والعبر أننا نعلم أن هذا الدين لم يأتنا هكذا، وإنما جاءنا بدماء هؤلاء. لذلك بعض الناس يقول لك: إيه، هم رجال ونحن رجال. لا، هم رجال ونحن ذكور، وليس الذكر كالأنثى. الفرق بيننا وبين النساء أن هذا ذكر وهذا أنثى إلا من رحم الله. أما هؤلاء كانوا رجال، الله عز وجل لم يذكرهم في آية واحدة باسم الذكور، قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، سماهم الله عز وجل رجال. أما يأتي رجل يقول هم رجال ونحن رجال، لا يا رجل، هم رجال ونحن ذكور. الرجل الذي يبذل مثل ما بذلوا لدينه، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. قال المصنف حفظه الله تعالى، قال عقد النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعات سرية بالمسلمين في دار الأرقم ليعلمهم شرائع الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم كما هو معروف، و نعم. من الذي ضعفه؟ من الذي ضعفه يا شيخ؟ أولا الرواية رواها الإمام أحمد، تمام؟ نعم رواها الإمام أحمد اللي هي أثر ابن عمر. ثانيا في أمر هام جدا جزاك الله خير عشان ننبه عليه، أصحاب المغازي والسير رووا لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث الغزوات وأحداث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو بحثت عن كل مسألة بسند صحيح لن يبقى لك إلا القليل جدا جدا جدا. إمام أحمد بن حنبل يقول أن التفسير والمغازي والسيرة لا تبحث عن الإسناد. يعني الناس يقول ايه قال ابن عباس في قول الله تعالى كذا، اين الاسناد؟ ابن كثير مثلا او الطبري تاتي يقول لك قال فلان كذا، قال مجاهد كذا، فين الدليل والاسناد؟ لو بحثت عن كل شيء ستفقد كل شيء او اغلب هذه الامور. نحن الشيخ ابن حفظه الله تعالى بقدر استطاعته حاول ان يبحث عن الصحيح، ولكن في امر هام جدا ما اتفق عليه اهل السير فهو صحيح، تمام؟ يعني أهل السير اتفقوا على أحداث معينة ليس لها سند صحيح، مثل مثلا قصة حفر بئر زمزم على يد عبد المطلب، مثل مثلا قصة القصة الكاملة لأصحاب الفيل، تمام؟ هذا ليس لها سند صحيح، تمام؟ مثل هنا مثلا معنا الآن مثلا قصة عقد النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعات سرية في بيت الأرقم من أبي الأرقم، هل هذا عليه دليل صحيح؟ ليس عليه دليل صحيح، تمام؟ بمصطلح أهل الحديث، بمصطلح علماء الحديث ليس هناك دليل صحيح، لكن بمصطلح أصحاب المغازي والسير دليل صحيح لأنهم اتفقوا على أحداث معينة. واضحة كده؟ جزاك الله خير، ربنا يحفظك. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكانت عند جبل الصفا، وكان يعلم أصحابه الإسلام. قال ابن إسحاق هنا، قال ابن إسحاق، من الذي أخبر ابن إسحاق؟ ابحث عن السند لن تجد السند، تمام؟ طب هذه القصة مثلا تجد أن القصة ذكرها ابن كثير في السيرة، وذكرها الإمام الذهبي مثلا في تاريخ الإسلام، أو ذكرت مثلا في سيرة ابن هشام، وذكرت مثلا في كذا وذكرت في كذا وذكرت، ودلائل النبوة لبيهقي، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني وغير ذلك. أين الأسانيد؟ اتفاق أهل السير، هذا هو الإسناد، تمام؟ متى نرد هذه القصة؟ إذا كان فيها أمر يخالف، إذا كان فيها أمر يخالف عقيدة المسلم، زي قصة الغرانيق، الشيخ الألباني أورد لها مصنفا المجانيق لنصف قصة الغرانيق، لأن فيها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مدح آلهة قريش، قال وإن شفاعتهم لترتجى، يعني مرجوة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية الباطلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقع خطأ مني أو أن الشيطان أجرها على لساني. كيف يجري الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا غير الذي أنزله الله؟ فهذا الكلام الشيخ الألباني رد عليها سندا ومتنا، لأنها تخالف اعتقاد أهل السنة واعتقاد المسلمين. توضح كده. قال قال ابن إسحاق: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبينما سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه، وكان أول دم هريق في الإسلام. يبقى أول من ضرب في الإسلام من؟ سعد بن أبي وقاص. ومن أول شهيد في الإسلام؟ سمي. نعم. فعندما ضرب سعد هذا الرجل وشجه، المشركون اجتمعوا وزالت عداوتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبعد هذه الواقعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهذه الدار الآن موجودة، ما زالت موجودة. هذه الدار تسمى دار الخيزران، والخيزران ديت زوجة هارون الرشيد على ما أذكر، يعني زوجة أحد الخلفاء، فاشترت هذه الدار وكان وسميت إيه بدارها، وهي الآن مكتبة في المملكة العربية السعودية حفظها الله تعالى. نعم، ما هي في الصفا، عند الصفا، قريبة من الصفا عند مكة، في مكة، بالقرب من الحرم، بالقرب من الحرم. نعم. قال: وفي السنة الخامسة من البعثة هاجر جماعة من الصحابة إلى الحبشة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا على دينهم، منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن أبي طالب، فأقاموا بها 10 سنين. نتوقف عند الهجرة للحبشة، نبدأ بها المرة القادمة إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجزيكم خيرا على صبركم معنا، والحمد لله رب العالمين. إلا بالنسبة للأسئلة، طبعا في كلمة شهيرة كنا دايما بنقولها للإخوة في معهد الوادي الجديد، معهد الشيخ برضو، معهد الفتح، نقول لهم: الجريمة لا تسقط بالتقادم، الجريمة لا تسقط بالتقادم. يعني اللي ما جابش الواجب المرة التي مضت عليه أن يأتي بالواجب المرة القادمة. تمام؟ فالجريمة لا تسقط بالتقادم، يعني اللي ما جابش الواجب ده، لحظة، اللي ما جابش الواجب المرة دي والمرة القادمة إن شاء الله الإسنان، لحد الدرس اللي 12 هيبقى مطلوب منه 12 واجب إن شاء الله تعالى. فأنت يعني إيه أول بأول. طب خلاص، الأسئلة بأخذها من أحد من الإخوة ويكتبها. الأمر الثاني الهم جدا، تمام، إن الواجب ده طبعا إحنا بنعمله عشان نذاكر، تمام، فهو ده مقصود. وطبعا هو عليه 20 درجة كما هو معروف، تمام، 20 درجة في الامتحان كما هو معروف في نظام المعهد. يبقى هو مطلوب واجب، بمعنى واجب عليه 20 درجة في الامتحان إن شاء الله تعالى. الجريمة لا تسقط بالتقادم، تمام، فعليك أن تأتي بالواجب أول بأول، تمام، وكون من الأقلين الذين يأتون بالواجب، تمام. والرواية هنا صحيحة لأنها يعني ليس بيني وبينك سند. نعم. طيب، الأسئلة سريعا إن شاء الله. السؤال الأول: تكلم عن حلف الفضول، تكلم عن حلف الفضول. حلف الفضول، حلف الفضول. السؤال الثاني، تكلم عن قصة بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود. ووضع الحجر الأسود في مكانه. السؤال الثالث، قال المصنف: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 38 ترادفت عليه علامات نبوته وتحدث بها الرهبان والكهان. هذا موجودة في النص. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 38 ترادفت عليه علامات نبوته وتحدث بها الكهان والرهبان والكهان. وضح ذلك. السؤال الرابع، تكلم عن وضع العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع العرب، وضع العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الحالة الاقتصادية والسياسية والدينية وكذا. السؤال الخامس، كيف بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال السادس، من أول من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الأخير، تكلم قام كفار قريش بتعذيب من علموا بإسلامه ليردوهم عن دينهم، لكنهم صبروا وثبتوا، لقول المصنف حفظه الله تعالى، بين ذلك. اللي هي رقم 5 من البعثة للهجرة. خلاص نكتفي هنا إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله بعد بعد الظهر درس الشيخ أيمن موسى حفظه الله تعالى، وبعد العصر درس العقيدة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيراً.